مطرح ما بودي الصوت وبتحدو محروم مدى مطرح ما بتتلوى النار وبتكسر سهم الصدى مطرح ما بودي الصوت وبتحدو محروم مدى مطرح ما بتتلوى النار وبتكسر سهم الصدى سقطت نقطة العبور احترقت المرايا سهم الصدام فتحت على بالوقت وظهرت موعد اللي جاي بصوتي غني صيفي بسكوت مخباي يا من المنسين يا نوم الناس المقهورين نحن شعبك وغيماتك عسطوحنا تلال شد علينا شمس وعدلوا عحقولنا أخدني من إيدي وقال لي ليش ما تزينتي لازم تكوني منارة تلمع وإنك انتي قلت نحن المساكين منحب الحب وموجوعين شلحنا بالأمان وخدنا ببر الخيال على دنيا بغرب منا ما بيحلم سهم الصدام سقطت نقطة العبور احترقت المرايات يا الفرح والخوف سرقوني من نوم الملكات ملكات مطرح ما بيوقف